كونه يلقي الدروس قبل خطبة الجمعة، ما رأيكم في هذا العمل؟ قال ففي هذا واسع، ليس في لا يعني درس الناس من جالسين قبل الجمعة لا حرج. الحمد لله. يوم كان يقني هذا على الله. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.